وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من أمر بإنجاز الوعد. وفعله الحسن، وذكر إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وخطب ابن الأشواني بالوعد، وذكر ذلك عن سمرة. وقال المسور بن مخرمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له قال: وعدني فوفى لي. قال أبو عبد الله: ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوى. حدثنا إبراهيم بن حنبلة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك ماذا يأمرك؟ فزعمت أنه أمرك بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة النبي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤمن خان، وإذا وعد أخر. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبو بكر: ما كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا. قال جابر: فقلت: وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يديه ثلاث مرات. قال جابر: فعد في يدي 500 ثم 500 ثم 500. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا رمضان بن شجاع عن سالم بن النطاس عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أدري، حتى أقدم على حرب العرب فأسأله. فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أمر بإنجاز الوعد. باب من أمر بإنجاز الوعد، هذه الترجمة عقدها المصنف للإنجاز الوعد، لإنجاز الوعد والوفاء به، لإنجاز الوعد والوفاء به. هل هو مستحب أو واجب؟ هل هو مستحب أو واجب؟ أما كونه مستحب فهذا محل اتفاق بلا إشكال، لكن هل يجب أو لا يجب؟ هل يجب الوفاء بالوعد أو لا؟ إذا وعد الإنسان وعدا هل يجب عليه الوفاء به؟ وما علاقة إنجاز الوعد بكتاب الشهادة؟ هو ذكره البخاري هنا في كتاب الشهادة، فما علاقته بها؟ علاقته بهذا الباب أن من وعد بشيء فكأنما شهد على نفسه، من وعد بشيء فكأنما شهد على نفسه. فالوعد شهادة، الوعد شهادة. أنت إذا وعدت إنسان بشيء فقد شهدت على نفسك أن تأتي بهذا الشيء، قد شهدت على نفسك أن تأتي بهذا الشيء. هذه المناسبة لكتاب الشهادات. فقال: باب من أمر بإنجاز الوعد. باب من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن، يعني ما حكمه؟ هل هو مستحب أو واجب؟ جمهور العلماء مستحب، جمهور أهل العلم أن الوفاء بالوعد مستحب وليس بواجب، وليس بواجب. القول الثاني أنه واجب، القول الثاني أن الوفاء بالوعد واجب، وأن الذي لا يفي بالوعد يأثم، الذي لا يفي بالوعد يأثم. والبخاري رحمه الله تعالى هل يميل إلى الاستحباب أو إلى الوجوب؟ دائما إذا أردت أن ترى رأي البخاري انظر إلى الأدلة التي يريدها، هل يتدل على الوجوب أو على الاستحباب؟ ها، البخاري هنا ظاهر الترجمة والأدلة أنه يميل إلى الوجوب، يميل إلى وجوب الوفاء بالوعد، وجوب الوفاء بالوعد. وجمهور العلماء أنه مستحب، أنه مستحب، ولهذا قال البخاري: باب من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن، يعني أوجبه، أوجبه يعني أمر بإنجاز الوعد، يعني الحسن أمر بإنجاز الوعد، فيدل على أنه واجب. قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، صادق الوعد، فذكر الله أنه صادق الوعد، إذا وعد صدق، فهذا يدل على الوجوب، هذا يدل على الوجوب. وقضى ابن الأشوح بالوعد يعني أوجبه أوجب الوعد، وذكر ذلك عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، ذكر الوجوب ذكره عن سمرة بن جندب، عن سمرة بن جندب، ولهذا يستدل بعض العلماء بما رواه ابن الأشوح عن سمرة بالوجوب. وقال المسور بن مخرمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له فقال وعدني فوفى لي وفى لي. يقول المسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له، والمراد بالصهر العاص بن الربيع، عاص بن الربيع زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زينب كانت تحت العاص بن الربيع. يقول وذكر صهرا له يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العاص بن الربيع فقال وعدني فوفى لي، وعدني فوفى لي، هذا يدل على الوفاء بالعهد. قال أبو عبد الله رأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن الأشوع يعني يحتج بالوجوب، يحتج بحديث ابن الأشوع عن سمرة بوجوب الوفاء بالوعد. ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك ماذا يأمركم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يأمركم، فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد. هذا الشاهد للترجمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال وهذه صفة نبي، من القائل؟ هرقل، يقول هذه صفة نبي الوفاء بالعهد، فهذا يدل على الوجوب. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا أتمن خان، وإذا وعد أخلف. هذا الشاهد، شاهد أنه إذا وعد أخلف، فكون إخلاف الوعد من علامات المنافقين دل على أنه حرام، دل على أن إخلاف الوعد حرام، فيكون الوفاء به واجب، فيكون الوفاء به واجب. وقوله آية المنافق يعني علامة المنافق، الآية العلامة، الآية العلامة، فقال علامة المنافق. وقوله ثلاث، ثلاث ليس المراد الحصر، ليس المراد الحصر، لكن هذه العلامات الثلاث، هذه العلامات الثلاث من علامات المنافق، وهناك علامات أخرى، هناك علامات أخرى. والمراد بالمنافق هنا، المراد بالمنافق هنا النفاق العملي، النفاق الأصغر، المراد النفاق العملي، النفاق الأصغر الذي لا يخرج من الملة، الذي لا يخرج من الملة. أما النفاق الأكبر الذي يخرج من الملة فليس المراد هنا، ليس المراد هنا. قال وأيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبو بكر يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وحينما تولى أبو بكر جاءه مال، جاء إلى أبي بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبو بكر من كان له عن النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا، يعني كان له وعد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فليأتنا، أو له دين عن النبي صلى الله عليه وسلم فليأتنا. والشاهد قوله ها أو كانت له قبله عدة فليأتنا. قال جابر فقلت وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات، فبسط يديه ثلاث مرات. قال جابر فعد في يدي 500 ثم 500 ثم 500، وهذا الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم وفى، أن أبا بكر وفى بما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام، فكونه يأفي بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على الوجوب، لأن كونك تأفي عن غيرك ها هذا أقل من كونك تأفي عن نفسك، إذا الوفاء عن نفسك ألزم، ألزم. فما دام أبو بكر وفى دل على الوفاء بالوعد، الوفاء بالوعد. وهذا أيضا فيه فضل أبو بكر رضي الله عنه، حيث وفى بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد جابر ولكنه توفي عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي المال، فلما تولى أبو بكر وفى ما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث سعيد بن جبير قال سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى، سألني نبي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى، موسى لما رأى عند الرجل الصالح قال أخبر أنه إما أن يرى عنده الغنم 8 سنوات أو 10، أي الأجلين؟ فيقول سألني اليهودي يعني أي الأجلين قضى موسى، يعني هل قضى 8 سنوات أو 10 سنوات. قلت لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله، يقول قلت لا أدري، والقائل هو سعيد بن جبير لما سأله اليهودي قال لا أدري حتى أقدم على حبر العرب، حبر العرب ابن عباس، حبر العرب ابن عباس، والحبر هو العالم، الحبر هو العالم، ويقال حبر ويقال حبر، يقال حبر ويقال حبر، والأكثر حبر يعني العالم، يعني العالم. قال حتى أقدم على حبر العرب فأسأله، فقدمت فسألت ابن عباس فقال قضى أكثرهما رحمك الله قضى أكثرهما وأطيبهما. هذا الشاهد, هذا أن موسى وفى بالوعد, وفى بالوعد فقضى العشر, ولهذا قال قضى أكثرهما وأطيبهما. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل, ما المراد بالرسول هنا؟ قول إن رسول الله, ما المراد؟ ها, رسول مفرد مضاف, فمراده كل الرسل. فقول إن رسول الله لا يريد محمد عليه الصلاة والسلام, لأنه يتكلم عن موسى هنا, فمعنى قوله رسول الله يعني رسول الله. فإن أي رسول من رسول الله يفون بما وعدوا, يفون بما وعدوا, بل بأطيب ما وعدوا وأكمل ما وعدوا. ولهذا قال إن رسول الله إذا قال فعل, إذا قال فعل. فالشاهد هنا الوفاء بالعهد, شاهد الوفاء بالعهد. وقد سبق أن الجمهور يرون الاستحباب, والقول الثاني يرون الوجوب, والثاني يرون الوجوب. فكون الأنبياء يفون الصالحين والخلفاء, فإنه لا يليق بعاقل أن يخلف وعده حتى لو كان مستحبا, ولا ينبغي له أيضا أن يعد إلا بما يستطيع, لا ينبغي له أن يعد إلا بما يستطيع حتى لا يخلف ما وعد به. نعم. باب لا يجوز أهل الشرك عن شهادة وغيرها. وقال الشعبي لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض بقوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا هذا الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل. الآية. حدثنا يحيى بن مكاين قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابهم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار لله تقرؤونه لم يشر. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب. فقالوا هو من عند الله ليشتروا فيه ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسايلتهم. ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. قال رحمه الله تعالى باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة. باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها وغيرها. هذه الترجمة عقدها المصنف لبيان حكم شهادة الكفار, هل تقبل أو لا تقبل, هل تقبل شهادة الكافر أو لا تقبل. لأننا إذا كنا لا نقبل شهادة الفاسق فالكافر من باب أولى, فعقد هذه الترجمة. فهل تقبل شهادة الكافر أو لا تقبل؟ القول الأول مذهب الجمهور, قالوا مذهب الجمهور أنها لا تقبل مطلقا, لا تقبل مطلقا, يعني ما تقبل لا على كافر مثله ولا على مسلم, أن شهادة الكافر لا تقبل مطلقا. وقالوا إذا كان الفاسق لا تقبل شهادته فالكافر من باب أولى. إذا كان الفاسق لا تقبل شهادته لأنه لا يثق به ولا يؤمن فالكافر مثله, فالكافر مثله. القول الثاني قلت أنها تقبل, تقبل مطلقا إلا على المسلمين, شهادة الكافر تقبل إلا على المسلمين, فتقبل مطلقا على سائر الملل, تقبل على سائر الملل إلا على المسلمين فإنها لا تقبل. وهذا رواية عن الإمام أحمد, رواية عن الإمام أحمد, وذكر ابن حجر الحنفية عن الحنفية. هذا القول الأول الثاني. الثاني القول الثالث, القول الثالث أن شهادة الكافر تقبل على أهل ملته فقط, تقبل على أهل ملته فقط ولا تقبل على أهل الملل الأخرى. وهذا منقول عن ليث بن سعد وإسحاق وغيرهم, أن شهادة الكافر تقبل على ملته ولا تقبل على الملل الأخرى. ما معنى هذا؟ يعني اليهودي لا تقبل شهادته على النصراني, النصراني لا تقبل على يهودي, اليهودي لا تقبل على مسلم, وهكذا. لكن شهادة يهودي ليهودي أو على يهودي لا بأس تقبل, أو نصراني على نصراني تقبل. واضح ولا لا؟ وهذا القول, هذا القول هو أقرب في الحقيقة, هذا القول هو أقرب, لأن القول الأول قول الجمهور يلزم من ذلك ألا نقضي لهم, يلزم من ذلك ألا نقضي لهم بقضية. فإذا كنا لا نقبل شهادة الكفار ضاعت حقوقهم, فلو ترافعوا إلينا, لو ترافعوا إلينا ولا عندهم مسلم, لو ترافع إلينا كفار يسكنون في مكان ليس في مسلمين, ليس في مسلمين, فكيف نقضي لهم؟ لأننا إذا قلنا على رأي الجمهور لا تقبل شهادة الكافر ضاعت حقوقهم, وبناء عليه نقول لهم ها لا ترافعوا إلينا, لا ترافعوا إلينا ولا نحكم لكم وضاعت حقوقهم, صح ولا لا؟ لكن القول الثالث الذين يقولون تقبل شهادة الكافر لأهل ملته, يعني اليهودي نقبل اليهودي, النصراني نقبل اليهودي النصراني, فهذا أقرب. هذا أقرب. فالبخاري عقد الترجمة لشهادة الكفار هل تقبل أو لا تقبل، فقال باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. وقال الشعبي لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لقوله عز وجل فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، لأن من موانع الشهادة العداوة. إذا كان الإنسان بينه وبين شخص عداوة وهم مسلمون بينهم عداوة، هل تقبل شهادته عليه؟ ما تقبل. ما السبب؟ ها العداوة والبغضاء. إذن ما دام العلة في منع شهادة المسلمين العداوة والبغضاء، فكيف نقبل شهادة الكافر والأصل أنه عدو ومبغض؟ فلهذه العلة يقول تمنع شهادة الكافر مطلقا كما هو رأي الجمهور. قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلى آخره إلى آخره. فقوله لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، إذن كيف نقبل شهادتهم ونحن لا نصدقهم؟ معناها أننا نرد شهادتهم، نرد شهادتهم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبي صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب. هذا ابن عباس يعاتبهم، ابن عباس يعاتبهم ويوبخهم، يقول كيف تسألون أهل الكتاب عن التوراة والإنجيل، كيف تسألونه وكتابكم الذي هو القرآن أنزل على نبي صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار، يعني أخبار جديدة قريبة عهد بالله أحدث الأخبار، تقرؤونه لم يشب، يعني لم يخلط بشيء، يعني التوراة والإنجيل حرفت لكن القرآن ما خلط بشيء وتوه نازل جديد من عند الله عز وجل، فكيف تسألونهم عن التوراة والإنجيل وهم لم يسألوكم أيضا عن كتابكم؟ قال تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم بما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، يعني أفلا ينهاكم كتابكم بالعلم الذي جاءكم به عن مساءلة اليهود، فإذا كان الله نهانا عن مساءلتهم إذن لا نقبل، لا نسألهم الشهادة، لا نسألهم الشهادة. هذا الغرض من إرادة البخاري لهذا الحديث. قال أفلا ينهاكم بما جاءكم من العلم عن مسألتهم ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. انظر التوبيخ من ابن عباس، يقول سبحان الله والله ما رأينا أحد أتى يسألكم عن القرآن وهو جديد وأنتم تسألونه عن التوراة والإنجيل وهي قديمة ومحرفة، يقول والله ما رأينا والله ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم، فكيف أنتم تذهبون إليهم وتسألونهم؟ فهذا يدل، هذا يقول يدل على منع شهادتهم، منع شهادتهم. وأهل القول الثالث يأخذون بهذه النصوص، يقول نعم نمنع شهادتهم إلا على أهل ملته لأنهم مع بعض يدرون عن بعض يعلمون من بعض حتى لا تضيع حقوقهم إذا ترافعوا إلينا. نعم. باب بعث المشكلات وقضيه ليكون أقلامهم أيهم يكون مرة. وقال ابن عباس كفار فغرت الأقلام مع الجرية وعلى قلم زكريا الجرية فكفلا زكريا وقوله فسلامها أقرع فكان من المنحطين من المسمومين. وقال أبو هريرة عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من يمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحيي. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المدين في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استاموا سفينة فصار طاغون في أسفلها وصار طاغون في أعلاها فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأتوا به فأخذ فاسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك؟ قال تأذيتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يدي أنجبوا ونجبوا ونجبوا أنفسهم وإن تركوه أنجبوا أنفسهم. طيب قال رحمه الله تعالى باب القرعة في المشكلات، باب القرعة في المشكلات. هذه الترجمة عقدها المصنف لباب القرعة في المشكلات، يعني ما حكم مشروعية القرعة فيما يشكل ويلتبس على الناس ولا يظهر الحق إلا بالقرعة، ما حكم القرعة هنا؟ ووجه إراده القرعة في كتاب الشهادات، وجه إراده القرعة في كتاب الشهادات أن الشهادات بينة، الشهادات بينة تميز الحق، البينة هي الشهادة الشهود، الشهادة بينة تميز الحق، فكذلك القرعة بينة تميز الحق، القرعة بينة تميز الحق، فذكرها في كتاب الشهادات، ذكرها في كتاب الشهادات. والقرعة لا تكون إلا عند الإبهام أو المشاحة، انتبهوا، القرعة لا تكون إلا عند الإبهام والمشاحة. أما إذا كان الحق ظاهرا فلا تجوز القرعة، لا تجوز القرعة. وأما قولنا عند الإبهام، يعني إذا كان الشيء مبهم كيف نعرفه؟ يعني الإنسان طلق زوجته مثلا، عنده 3 زوجات وطلق زوجته، ولكنه ما يدري أي زوجات طلق، ما يدري هل طلق الأولى أو الثانية والثالثة، هنا مبهم، هنا مبهم، نخرجه بالقرعة، نخرجه بالقرعة. واضح الله؟ شخص أعطاك فلوس مثلا، قال خذ هذه الفلوس أعطها فلان الذي في المسجد، فلان الذي في المسجد، وأنت أتيت ولا تدري هو يريد فلان أو فلان، نسيت الآن، ولا يمكن الوصول إلى إلى صاحب الفلوس حتى نسأله، فما المخرج الآن؟ الآن مبهم الحق، فإما أن تقسم بينهما وإما أن نقرع بينهما. هذا بالنسبة للإبهام، القسم الثاني المشاحة، تكون القرعة عند المشاحة، يعني إذا تشاح اثنان أو أكثر في أمر من الأمور والصفات متفقة فهنا القرعة. يعني مثلا تشاحوا في الإمامة، كل يريد أن يكون إمام، وكلهم في القراءة سواء، والهجرة سواء، والسن سواء، والفقه سواء، كلهم متساوون، نقرع بينهما. تشاحوا في الأذان، كل يريد أن يؤذن، وهم سواء في الحفظ والفقه والسن إلى آخره، هذا مشاحة، هذا مشاحة. ماذا نصنع بالقرعة؟ ماذا نصنع بالقرعة؟ ومثله الآن الجوائز، توضع الآن جوائز، مثلا مسابقات، الذي مثلا يكون تقديره ممتاز له 1000 ريال، 1000 ريال، خرج 10 كلهم ممتاز، فيضعون القرعة والأول يأخذها، لماذا؟ لأن عندنا مشاحة، أما إذا لا يوجد إبهام ولا يوجد مشاحة فالحق واضح، فلا يجوز القرعة، لا تجوز القرعة. فعقد المصنف القرعة هنا، ولهذا قال في المشكلات، يعني معناها أنها في غير المشكل، في غير الأمر المشكل، فإن القرعة لا تجوز، وجمهور العلماء أن القرعة مشروعة، لكن كما سبق عند التباس الحق كما قال البخاري المشكلة. القول الثاني، بعض الحنفية، ينكر القرعة ويقول لا تجوز القرعة، لأن القرعة يقول تبدل الحق، يعني ممكن إذا وضعنا القرعة يكون الحق لفلان لكن القرعة خرج لفلان، لكن هذا القول مردود، لأن القرعة للضرورة، نحن لا يمكن أن نصل إلى صاحب الحق، من هو صاحب الحق؟ لا يمكن أن نصله إلا بالقرعة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل القرعة، هل فعل القرعة للإبهام أو المشاحة؟ كان رسول الله إذا أراد أن يسافر أقرع بين زوجاته، للإبهام أو للمشاحة؟ المشاحة، كل زوجة تريد أن تخرج معه، فيضع القرعة، فقال رحمه الله تعالى باب القرعة عند المشاحة، باب القرعة عند المشكلات. وقوله عز وجل إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، قال ابن وقال ابن عباس اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية وعالى قلم زكريا الجرية فكفلها زكريا. مريم كانت بنت سيدهم، فاختصموا من يكفلها، من الذي يكفل مريم؟ ما دام اختصموا الآن ماذا حصل عندنا؟ مشاحة، كل يريد يكفلها، فاحتاجوا إلى القرعة، فوضعوا أقلامهم في البحر، فذهبت أقلامهم في البحر، نزلت في الماء وجرت مع الماء، وقلم زكريا وقف في الماء، ارتكز في الماء ووقف، فصارت القرعة لمن؟ صارت القرعة لزكريا. ولهذا يقول إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، قال ابن عباس اقترعوا، يعني وضعوا أقلامهم في البحر قرعة، فجرت الأقلام مع الجرية، يعني جرت مع الماء، ذهبت في الماء وجرت معه. وعالى قلم زكريا عالى الجرية، يعني عالى الجرية يعني ما جرى مع الماء، وقف في البحر، ارتكز ووقف في البحر، فكفلها زكريا، هذا دليل على القرعة، وقوله فساهم أقرع فكان من المدحضين، يعني من المسلمين، فساهم يعني يونس، ساهم لما ركب يونس في السفينة، السفينة لا تحتمل، لا بد أن واحد منهم ينزل من السفينة، فوضعوا القرعة فوقعت على يونس فألقى نفسه في البحر. لكن هذا شرع من قبلنا فهل هو شرع لنا أو لا؟ يعني يلقون أقلامه في كفالة مريم هذا شرع من قبلنا، يونس ألقى وضع القرعة هذا شرع من قبلنا، فهل نقول به الآن؟ نقول شرع من قبلنا إما أن يوافقه شرعنا فنقول هو شرع لنا، وإما أن يرده شرعنا فليس بشرع لنا، وإما أن يسكت عن شرعنا لا يرده ولا يأمر به فننظر إن كان في مصلحة فعلنا. طيب قضية زكريا الأمر واضح، القرعة هنا واضحة لأن ما فيها إتلاف نفس ولا فيها شيء، لكن القرعة في يونس هذا شرع من قبلنا، فهل هو شرع لنا؟ يعني إذا ركب الآن أناس في سيارة في سفينة، إذا ما نزل واحد منهم هلكت السيارة، هل نضع القرعة لينزل واحد؟ هذه مشكلة، لأن نفسه معصومة فليس نفسه يعني أخف في الحياة من نفس غيره، فنضع القرعة فنقول له ألقي بنفسك واقتل نفسك، هذه مشكلة وهي محل نظر أما القرعة في قضية زكريا فأمرها ظاهر، أما قضية يونس فهذا في شرعهم أما في شرعنا فهذا يؤدي إلى هلاك النفس فيحتاج إلى نظر. قال وقال أبو هريرة عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف، يعني تزاحم كل يريد أن يحلف، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم القرعة، وهذا هو الشاهد ثم ذكر حديث الشعبي أنه سمع أن عمر بن بشير رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا، يعني وضعوا القرعة، هذا هو الشاهد. فقوله مثل المدهن في حدود المدهن المداهن والمداهنة المحاباة يداهن يعني يحابيهم في دين الله ولا ينكر المنكر وسميت مداهنة من اللين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني من الدهن الجلد إذا دهنته صار لينا، فودوا لو تدهن فيدهنون، فالمداهن صير لين كالدهن يلين معه المنكر ولا ينكر عليهم فقال مثل المداهن والواقع فيها، يعني مثل الذي يداهن ما ينكر المنكر ومثل الذي يفعل المنكر، كقوم ركبوا في سفينة إن داهنوهم في المنكر ما أنكروا عليهم خرقوا السفينة وغرقوا، وإن أنكروا نجوا جميعا. ففي هذا الحديث مثل المداهن والواقع في حدود الله، وفي رواية أخرى مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. إذن عندنا كم واحد الآن؟ عندنا ثلاثة، عندنا القائم في حدود الله والمداهن والواقع فيها، فالواقع فيها والمداهن يهلكون لأن الذي لا ينكر كالواقع في المنكر، بقي عندنا القائم على حدود الله فهؤلاء الذين في السفينة إن سكتوا عنهم هذه مداهنة، داهنوا فغرقوا جميعا، خرقوا السفينة وغرقوا، وإن أنكروا عليهم أخذوا على أيديهم ها صاروا قائمين بحدود الله، صاروا من القائم على حدود الله. فهؤلاء في سفينة والسفينة ملكوها عاد بهدية أو اشتركوا فيها، ملكوا هذه السفينة، والسفينة فيها دور أعلى ودور أسفل من يأخذ الدور الأعلى؟ من يأخذ الأسفل؟ قالوا قرعة، استهموا، وضعوا القرعة فهذا صار في الدور الأسفل، هذا صار في الدور الأعلى. والشاهد من الحديث قوله استهموا، لكن الكلام على هذا الحديث وردنا نتكلم عن السفينة والإنكار يطول المقام، إنما البخاري أورده لأجل استهموا، وهذا دليل على جواز القرعة. استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين من أعلاها فتأذوا به، فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوا فقالوا ما لك؟ قال تأذيتم بي ولابد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوا أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. وهذا الشاهد لأي شيء؟ هذا الشاهد للقرعة نعم. ما تبرك من الباب. طيب صلى الله وسلم على نبينا محمد.